التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. أيها الإخوة، مساء الخير. إلى نبيكم في التراث الشعبي الأصيل. مرض الهلالي حسن سلطان قبائل بني هلال راح دياب ابن غانم للطوي ابن مالك وقال له: يا طوي، ترد سلاح زغبة تاني لزغبة، السلاح اللي كان لمه حسن الهلالي من الزغاب. الطوي قال له: أبو زيد مش موجود والسلطان مريض، ودي مسألة أنا مقدرش أتصرف فيها لوحدي، ده أنا راجل رئيس في مرحلة صغيرة مدة ما يخف السلطان بعون الله ويرجع لحكمه. قال له دياب: طيب إذا أنت مش هتدينا سلاحنا، طب ادينا المينا، يعني هي زغبة تقعد طول عمرها كده فقيرة وبتشتغل عند هلال، ادينا المينا وأنا بيع وأشتري وخليني رئيس المينا، أهو أنعوش القبيلة شوية وادي الخير بعم الجميع. قال: والله إذا كان على مسألة المينا أنا مستعد أديلك المينا، تتاجر ويعني تشوف مصالحك، ودي مسألة مقدورين عليه. وتولى دياب ابن غانم أمر المينا، وطبعا ابتدى يعمل اتصالات سرية بناس حلب، بل إنه لم الحدادين اللي موجودين في القبائل وبعتهم إلى حلب، ومن هناك قعدوا يصنعوا السلاح في حلب ويحطوه في صناديق، وفوق الصناديق يداروا السلاح بالثمار وبالتجارة، بحيث ممكن الحاجات دي تدخل إلى القبيلة بدون ما حد يحس. وفعلا الطوي بن مالك ما خدش خبر بالمؤامرة الكبرى اللي بيعملها دياب، وهو إدخال السلاح في السر مرة أخرى إلى قبائله، وخزن دياب السلاح في انتظار اللحظة اللي حيقتنصها علشان ينتقم من بني هلال. قول يا عم دياب. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. أمر ابن سرحان شوف لما ربك يريني. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. من بعد ما مشى أبو زيد والدمع سرحان، أبو علي لازم فوق فراش ومريض لازم حسن على الفراشات، من الله يطلب شفانا. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. كل العرب شايفنا راحت له الأحبة تسليه، أثر على مرض وشايب جسمه من العيا تسالي، ناحت عموم الحبايب، بكت أهل بيته وأهالي على حسن في عياه زايد، شافوا نهار المر وهلي. هلال بيكون في التراث الشعب الأصيل. حسن قطع العيش والزاد، شرب من المر أسد، لما البلد حتى مزاد نوب الطوي على الرئاسة على الرئاسة نوب عمه طوي الأمير ابن مالك يبكي والدمع عمه يهدي في نفسه ما ملك على مرض الملك النجع غضبان يشكو نهار وليالي يشكو البلا لكريم رحمن عفوك يا مولى الموالي إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل يرجو الشفاء من حي تواب واحد قدر كل قادر لما بلغ الخبر دياب شاف العيا والمناظر دخل عالطوي الديوان صباح خير يا ابن مالك ياللي ذكرك ظهر بان نستحم عرش الممالك يا سلطان جينا لنرجوك يا سلطان جينا لنرجوك أبو زيد من النجع غايب وإحنا نخاف لعدا يجوك مين يقاوم في الحرايب أبو علي عالفرش عيان وأبو زيد غايب لم حدانا وأنا جرحي في جسمي عيان نعمل إيه إذا خصمي جانا طوعني يا ملك في أمر مرتاح عيب علي يخلف معاذي نرجوك سلمنا السلاح ربما تهجم أعد الطوي نادى وقال له يا زغبان اوعد لأموني ما اقدرش اتصرف انا في ده كله انا راجل عالرئاسة انا وابوني استثنائي مش رسمي ده راجل مريض عالفراشي لما يحضر ابو ري اللي يعمل ابو زيد ماشي الان لا اسمح بسلاح اخاف العرب يعاقبوني ولا اقدر ادي سماح يا دياب يا اخوي اعذروني قال دياب الامر لله ارنا كلنا عالمينا الى ان بيكون في التراث الشعب الاصيل كمان سؤال اعمل لله مدام السلاح مانعينا مدام تمنع عنا السلاح عين الرضا وعيالي إلى أن يبيك لكم في التراث الشعب الأصيل. بالمينا عطينا السماح نشوف قوت العيالي، اعطيني الرئاسة على المينا ابقى معرف فيها، وديكم بنا عالمينا وتبقى منكم وجيها. قال له الطوي عطيتك المينا بكل رضاي. دانا دانا دانا دانا دانا المينا بكل رضاي، تسترزق منها وتشوف حالك، وانا مراقب بالعين برضاي. يا دياب احرص يمينك شمالك، عطيتك المينا بكل سراح، وخليك على الكبر راكب. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. يا دياب برضك اصلح وانسى اللي راح، وخليك رقيب على المراكب. يا بيكون في التراث الشعب الأصيل. لما غياب ملك الزمام. هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل. راجل كلمته اسمعوها، أو تم أمر الأمام. تخطيطاتهم خططوها، خطط الزوج بالمراكب اللي رايحه على الشام. هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل. الى حشد كلفوها، الى حلب كلفوها، وسقوا فيها ورد ينشم. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. أمرهم بالسلاح يوسقوها، قالوا راح أجيب أسمار ونتبادلوا في التجارة. كان يومها شين واسمر، يا دي البلا والتجارة. جات مراكب واسقى سلاح، جات المراكب واسقى سلاح، من الشام قام وصلوها. لا وصل الطوي الخبر ولا راح، الزغبا قام خزنوها، خزنوا سلاح ملهوش عدد كتير فوق النهاية، وبقيوا على استعدادات. إلى أن بيكون في التراث الشعب الأصيل. يا سامع صغر رواية، ده دياب ابن غانم اللي اختلفت عليه الناس، ناس ما يحبوش دياب ويكرهوه ويشوفوه نموذج للغدر والخيانة وناس بيروا انه دياب فارس مسؤول عن قبائل كان لازم ياخد حقه من بني هلال اللي ما ادلوش فرصة يبقى زعيم. وطول عمرها المعركة والخلاف بين جمهور السيرة الهلالية حوالين دياب، ناس تقول انه ده حتى اسمه على اسم الديب وغدار وخاين زي الديب، وناس يقول والله هو مش زي ابو زيد الهلالي، لا بتاع سلام ولا كلام، انما بتاع حربة وجواد وميدان وحرب وكلمة، وانه من يوم ابو زيد الهلالي ما خد عيال اخته وراح تونس ورجع بالمعاهدة السرية مع العلام، ودياب نافر من القبائل وصعبان عليه ان هو مش مستقل عن بني هلال بحيث يعمل اللي في دماغه مش اللي في دماغ ابو زيد. دلوقتي هو خد المينا وخزن السلاح، ايه المشكلة؟ المشكلة انه يعمل انقلاب، يعمل انقلاب زغابة على هلال. ادي ابو زيد غايب والسلطان مريض والطويب بن مالك راجل طيب، يبقى هو ده الوقت بتاعه ودي الفرصة بتاعته. حسن الهلالي متجوز نوفلة أخت دياب، يعني دياب يقدر يروح بيت حسن الهلالي في أي وقت. دخل لقى السلطان ممدد على فراش المرض، ولقى أخته نوفلة قاعدة تبكي وتعدد وتنوح وتقول يا سلطان العرب، وتقول سلامتك يا ابن السرحان، يا حسن يا ربيع اليتامى، يلي على حسك البل سرحان، اللي في علم ربك يتمة. اتأثر دياب، والناس فاكرة ان دياب ما بيتأثرش، دياب اتأثر وبكى وقال لأخته لمي غطاكي، وقال لها انا حبيت معاكي الليلة دي. كان في ضمير دياب حاجتين، انه كان متعاطف مع اخته فعلا، لكن في نفس الوقت كان مشتري خنجر علشان يقتل الملك سرحان. هو داخل يقتل الملك سرحان، لانه لو قتل سرحان يبقى خلصت المسألة وابو زيد مش موجود. اشترى خنجر يماني حطه في جنبه، واخته غفلت نامت، خط عليها وهي نايمة، وراح عند حسن رفع الغطا من على وشه. الملك في عز مرضه شافه، وهو شاف الملك جسمه اقشعر. كان حسن بن سرحان راجل طيب وضميره ابيض، اتخض دياب ورد اللتام تاني على وش السلطان سرحان، وقال اللهم اخزيك يا شيطان، ده انا رأيت في وجهه سيمة الكرام وادي نوره في عنان الخيام، يعني طالع من قلبه. الناس اللي بتحكي في الروايات تانية يقول لك كان طالع من قلبه عمود نور شاقق الخيمة للنص ومتجه في الفضاء. دياب التفت وقال يا سلام، ما ينسى العيش إلا اللي آمن، وأنا الرجل دكلت معاه عيش وملح، وبيننا وبين بعض تاريخ، أنا أقتله لا يمكن. لا عاش من قتلك يا أمير، يا أبو علي، يا زين جيلك، يا حسن يلي مقامك كبير، ده أنا بكل الخير أجيلك. لا عاش من يقتلك يا ولد سرحان، يا حسن يا ظريف المعاني. وبكى عليه دياب والدمع صار حن، وفي التانية غطى وجهه تاني. مرتين يحاول يقتله ويرجع، في التالتة دخله إبليس. دياب قال طب ما هو الملك بعينه رآني، ودلوقت لو شفي حسن ويعيش طبعا حيبقى لنا أمر تاني. شافني وأنا متقدم عليه بالخنجر، صحيح هو ميت وجسمه ميت وعيونه مش قادر اتحرك، لكن عارفني انا دياب، وعارف ان الخنجر اللي في يدي ده هو مقصود به بقتله. شافني والخنجر في يداي، وبكرة يأتي الهلالي سلامة حيشكيله، هيعمل ايه معاك؟ يبقى الدور هيرجع ندم. اقول لك يا دياب اقتلوا وارتاح بدل ما بكره يبلغوها، انما كده محدش هيعرف من زغبة ولا رياح وقف قتلة العرب يتهموه، وانت هيبقى محدش واخد بك، انما لو صح السلطان السلطان شاف. بالاخر طبعا انتصر الشيطان على دياب، وراح دياب مطلع خنجره وراح ضربه في جنب السلطان حسن الهلالي. دياب ما كانش يعرف ان السلطان كان لفظ الروح فعلا في الوقت ده ومات. دياب ضرب السلطان حسن وهو ميت فعلا وشال وزره، وقال لك لو صبر القاتل على المقتول كانت قتل لوحده. دب الخنجر في جنبه، كان ابو علي خرجت روحه، وطبعا ما شعرتش نوفل في جنبه ولا سمعت للبطل لا صياحه ولا انين جروح، الراجل كان مات. دياب لما عمل العملة انزهل وقام وطار، طبعا نسي الخنجر فين؟ في بطن الهلالي، فخاف من عقوبة الكبار وولى ومسك الجبالي وطلع على زغبة وقال لهم انا قتلت السلطان حسن. قول عم جاب هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل. دخل دياب على والد سرحان وابليس طغى ابن غنم، حمقان والدمع سرحان لبخت وزينة الهوانم، لقينو فلا تبكي جنبي عيان الرضا وعيالي، عقلها تحلف ذا النبي سلامتك يا ابو عيالي، سلامتك يا ابني سرحان. هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل. يا ربيع اليتامى يلي على حسك الابل سرحان، اللي في علم ربك يتم سلامتك يا نور عني، اذ يبقى لها لمي غطاك بكاك يا نوفل أسر علي، انا الليلة هبيت معك الا لا دبيت في جنبي. هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل. هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل. انه جن جنبي الا لا دلاحظ نسيب، تاخر دياب ودخل الليل ليل ليل ليل ليل العين سيري، سهرت نوفل لنصف الليل الأخير، الليل أصله طويل من الغلب غفل العيون، غفلت عنها. هلالي بيكون في التراث الشعب الاصيل. وقف ذياب وخط عليه، لا أبو علي كشف اللسان لكن جايب خنجر يماني راجل كان له مقام شاف وجهه ظريف المعاني في وجهه سيمة الكرام نور في عنان الخيام إذياب التفت قال يا سلام ما تنسى العيش إلا اللي أمي هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل لا عاش من قتلك يا أمير لا عاش من قتلك يا أمير يا أبو علي زين جيلك حسن يلي مقامك كبير أنا بكل الخير أجيلك لا عاش من يقتلك يا والد سرحان حسن يا ظريف المعاني وبكى عليه والدمع سرحان في التانية غطى وجهه تاني في تالت مرة وشغل إبليس قال أصله بعين ورآني هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل ودلوك انشفي حسن ويعيش طبعا هيبقى لنا أمر تاني شافني والخنجر في يداي ويأتي الهلال سلام ويشكيله ويعمل ايه معاي يبقى الدور يرجع ندم اقول لك اقتلوا وارتاح هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل بدل ما هي يبلغوها محدش يعرف من زغبة ولا من رياح اهي قتلتوا العرب يتهموها هلان بيكون في التراث الشعب الاصيل جعل الخنجر في قلبه جمد اللي الخنجر في قلبه كان أبو علي خرجت روحا ما شعرتش أخته في الجنب وسعت للبطل جروحا لما اندهد يا أبو طار هلان بيكون في التراث الشعب الأصيل بطني للهلالي خاف من عقوبة الكبار ولو مسك الجبل وغدا إن شاء الله نواصل رحلة دياب ابن غانم بعد ما قتل السلطان حسن الهلالي ونشوفه هيتصرف كيف وزغابة هيتصرفوا كيف وهلال ايه اللي هيعملوه فإلى اللقاء معه تحيات التراث الشعب الأصيل